اقرأ بترسل وارفع صوتك. ايش معنى ترسل؟ يعني تأني وارفع صوتك. ترسل خلاف الحذر. الحذر في القرآن قراءة القرآن الحذر انك تسرع. ترسل هو التأني. نعم. أحسن الله إليكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وأهلينا والحاضرين والمستمعين وعموم المسلمين. قال المؤلف رحمنا الله وإياه عن عمر رضي الله عنه. عمر رضي الله عنه العالمية وعلى وزن فعل، واللي ممنوع من الصرف يكون مخفوض بالكسرة وتنوب عنها الفتح. عن عمر. نعم. أحسن الله عليكم. عن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من منكم من أحد يتوضأ فيسبغ الوضوء أن يبلغه ويكمله فيوصله فيوصله مواضعه على الوجه المسنون، ثم يقول، يعني بعد إتمام الوضوء. وقيل يستحب متوجها إلى القبلة، ولأحمد وأبي داود. طيب وش معنى قيم؟ صيغة تمرير وتضعيف. في صيغة الراجح أنك تقولها على أحوالك، وتوجه القبلة أو ما توجه. واضح؟ فإذا فرغت من الوضوء بإحسان إن توجهت للقبلة هو أولى، وما توجهت الأمر واسع. تقول أشهد أن لا إله إلا الله. نعم. إلى آخره. صلى الله عليكم. ثم يقول، يعني بعد إتمام الوضوء. وقيل يستحب متوجها إلى القبلة، ولأحمد وأبي داود. ثم يرفع نظره إلى السماء. ولأحمد وأبي داود يعني عندهما، عند أحمد في المسند وعند أبي داود السنن، هذا فيه إشارة للضعف، أنه يرفع بصره إلى السماء حين يقول هذا أشهد أن لا إله إلا الله. صار كونه يستقبل قبله ويرفع بصره إلى السماء هذا مروي ضعيف، مسند ضعيف. يصير الإنسان يقول يفعل أحيانا ويتركه أحيانا. نعم. فيقول أشهد أن لا إله إلا الله، أي أقطع وأجزم أن لا معبود بحق إلا الله وحده. يعني لا بعلم، بعلم ويقين وصدق وإخلاص، شروط لا إله إلا الله. علم يقين وصدق كما محمد والقياد والقبول لها. نعم. أحسن الله عليكم. وحده لا شريك له، تأكيدان للإثبات والنفي، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. هذا ثابت، الحديث ثابت، لكن استقبال قبل رفع البصر السماء هذا هو اللي فيه. نعم. صلى الله عليكم. أي وأقطع أن محمدا عبده ورسوله، قدم عبده لأنه أحب الأسماء قدم عبده لأنه أحب الأسماء وأشرفها لديه تعالى. مش معنى هذا؟ جمع له من وصف العبودية ووصف الرسالة، دل على أنه أكمل ما يوصف به العبودية والرسالة. ما يقال حبيبنا وقرة أعيننا وكذا كذا مثل يقولون الصوفية. السيد، وقال السيد الله. أكمل شيء تقول أن محمدا عبده ورسوله. نعم. صلى الله عليكم. قال: وسميتك عبدي المتوكل صلى الله عليه وسلم. سميتك عبدي المتوكل. نعم. صلى الله عليه وسلم. قال: وسميتك عبدي المتوكل صلى الله عليه وسلم. يعني إن الله تعالى قال له: سميتك عبدي المتوكل. نعم. صلى الله عليه وسلم. إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. رواه أحمد ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجة وزاد الترمذي. اللهم اجعلني من رواه أحمد. أحمد وبعده من مسلم. مسلم بعده أبو داود. أبو داود بعده النسائي. النسائي بعده ابن ماجة. ابن ماجة. طيب، قدم أحمد لجلالته، كتابه المسند جليل لأنه لم يخرج فيه أحمد نفسه إلا ما له أصل، فهو شيخ المحدثين هؤلاء، شيخ البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، لكنهم سموا كتبهم بالسنن لأنها على أبواب الفقه، وهو سمى كتابه المسند لأنه على تراجم الرواة الصحابة رضي الله عنهم، تراجم الرواة الصحابة رضي الله عنهم. فرواه أحمد، قدم لجلالة قدره، وإن كان شرطه أقل من شرط الصحيحين، شرط البخاري ومسلم في الراوي يعني، والثاني مسلم أحد مؤلفي الصحيحين هو البخاري يعني، والثالث ثلاثة من أصحاب السنن، منهم أبو داود النسائي. ها؟ والنسائي. والنسائي وابن ماجه. وابن ماجه. طيب، العمدة أبو داود لأن شرطه أقوى، لأن شرطه أقوى، ما جعل في هذا إلا ما يدخل تحت أصل نعم في الشريعة، معنى الحديث يعني لو كان ضعيف السند لكن يدخل تحت اصول الشريعه. قال: ما سكت عنه فهو صالح، ما تكلم عليه فهو حسب كلامه. طيب، وش ميزه ابي داود عن اصحاب السنن؟ اصحاب السنن اربعه: ابو داود، الترمذي، النسائي، ابن ماجه. ميزة أبي داود أنه عرض كتابه السنن على أحمد يعني ماجستير دكتوراه، فاستجاده يعني في الجملة، واضح؟ وهو معدود في التصنيف أنه حنبلي أبو داود، معدود أنه حنبلي وهو مجتهد من الأئمة المجتهد في أصحاب السنة. صار ما أخرجه أبو داود إذا سكت عليه يصير قوي من حيث السند، لأنه اعتنى به ولأنه عرضه في الجملة على الإمام أحمد فاستجاد كتاب السنة. وقد أخرجه الثلاثة من أصحاب السنة: أبو داود والنسائي. النسائي يعتبر أقدم من ابن ماجه وأقوى شرط ابن ماجه. صار عندنا أربعة: أحمد ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه، خمسة. ها؟ هذه زيادة على النص. الترمذي ما روى الحديث نفسه، إنما روى الزيادة بس. نعم. صلى الله عليكم. وزاد الترمذي: اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. جمع بينهما إلماما بقوله: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. ولما كانت التوبة طهارة الباطن من أدران الذنوب، والوضوء طهارة الظاهر من الأحداث المانعة. خبر كان منصوب. نعم. ولما كانت التوبة طهارة الباطن من أدران الذنوب، والوضوء طهارة الظاهر عن الأحداث المانعة عن التقرب إلى الله تعالى، ناسب الجمع بينهما غاية المناسبة. وهذه الزيادة رواها البزار والطبراني وغيرهما. انتهى كلامه في الباب. باب المسح على الخفين. صار الحين عندنا من الأذكار متعلقة بالوضوء مثل الغسل، التسمية في أوله، مشروعة، يعني ما نقول واجبة، مشروعة مستحبة. طيب، في ختام الوضوء هذا الحديث، أنك تقول: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. في حديث آخر أنك تقول: اللهم اقسمنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك. روي عن ابن عمر ضعيف لكنه يستأنس به. طيب، حال الوضوء ايش تقول؟ في حديث ابي موسى رضي الله عنه يقول: اتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتوضا فسمعته يقول: اللهم اغفر لي ذنبي وسائلي في داري، وعزمني على عرش امري، واهدني الى عرش امري، وعزمني على عرش امري، وبارك لي في رزقي. اغفر لي ذنبي وسائلي في داري، واهدني الى عرش امري، وعزمني على عرش امري، بارك لي في رزق. فقلت: إنك قلت كذا وكذا. يقول للنبي: قالوا هل أبقينا شيئا؟ أني جمعنا خير الدنيا والآخرة. لكن هذا ما تقوله في الحمام إلا التسمية، احتجت انك تتوضا بالحمام، ما اذا صرت خارج الحمام تستكمل. نعم. صلى الله عليكم. باب المسح على الخفين، اي باب ادله مشروعيه المسح على الخفين وغيرهما من الحوائل. الحين حنا وش اخذنا الفقه في هذا الكتاب الان قرانا اولا من البدايه أحكام المياه. واضح؟ من حيث تنوع مصادرها مع المطر، مع البحر، مع الثلج، مع العيون الجارية، مع من حيث الطوارئ عليها، طارئ النجس وطارئ الطاهر. وغالب استعمال الماء في الآنية، لذا ذكر بعد ذكر المياه الآنية أحكام الآنية. من جلد، من خشب، من حديد، من ذهب، من فضة، أحكامها الأنواع، لأن الغالب استعمال ما في الإناء في البيوت، لأن الماء ينقل مسافات بعيدة، البيوت ما فيها ماء. واضح؟ طيب، بعده بين لك كيفية الوضوء، في كيفية الوضوء، أن يشرع الوضوء أو الطهارة عند إرادة الصلاة، لأنه جعل أمر إذا قمتم إلى الصلاة، إذا أردتم القيام إلى الصلاة، كان النبي صلى الله عليه وسلم يكون في المجلس، فإذا أذن للصلاة قاموا يلتمسون الماء، ما يلزم الوضوء إلا إذا حضرت الصلاة، ولا تقبل الصلاة بغير طهور، وإذا انقطعت الطهارة بحدث لا تقبل الصلاة حتى يتوضأ. واضح؟ لما فرغ من ذكر الآنية ذكر لك كيفية الوضوء، ومن كمال الكيفية ذكر لك الأذكار في ابتداء ونهاية، ما ذكر في أثناء. صح؟ نعم. بعد هذا يذكر لك نواقض الوضوء أو نواقص ونواقض الوضوء، هذا الدليل دقة الفقهاء في ترتيب الفقه. السبق أشارنا في درس الماضي أنهم نظروا في العلم الشرعي وإذا يتعلق بالعقائد والعبادات والمعاملات وما يسمى بالأحوال الشخصية والأحكام الأسرية والحدود، لأنه قد يكون فيه جنايات وذلك، والقضاء ببيناته، هذا الفكر كذا مرتب بهذه الطريقة. العبادات أربع، لأن الأمور العملية، المصنفات العقيدة مستقلة للحالة في الغالب، اسم التوحيد، السنة، الفقه الأكبر، خلوها وأن لا مصنفات تخص الفقه. الأمور أهمها العبادات، لأنها شرائع الدين. العبادات أربع، الصلاة بعد في الأهمية ومعها في الذكر الزكاة، والصلاة يومية وبدنية، والزكاة حولية بشروطها أو عند حصول ما يزكى، مثل الجذاذ الثمر والحصان الزرع، آت حقه يوم حصان. قد يكون حولي وقد ما يكون حولي، الصوم حولي والمعنى أداء، الزكاة عمرية، الحج عمري. واضح؟ الجهاد داخل في الحج، لأنه من معنى الحج في الجهاد بالنفس والمال، مخاطرة يعني. شفت ترتيب الفقهاء كذا كيف؟ بعد يذكرون البيوع المتعلقات، بعد هذا يذكرون الزواج، النكاح، الطلاق، الخلع، العدد مترتبة على الطلاق وعلى الوفاة، التركات، هذه الأحوال الأسرية ويسمونها الأحوال الشخصية والقوانين. لأنه قد يحصل جنايات فيما يتعلق بالمعاملات أو الأحوال الأسرية جعل القضاء بعدها هو الحدود، يعني العقوبات تكون أحيانا بقضاء نظر في قضية ولا تكون بنصوص الشرع وعيدية، تقدم الحدود جعلوا القضاء هو الأخير ببيناته. هذا الفكر مرتب. الصلاة تقدمها هي أول شيء من العبادات، وإذا لها شروط أهمها شرطان: الطهارة والوقت. الطهارة بوسع المكلف، والوقت ما هو بوسع المكلف، الوقت الله اللي يجري، فإذلك بدأوا بالطهارة. الطهارة أصلية بالماء وفرعية بالتيمم، قدموا الماء، واضح؟ فهذا الدليل أن الفقه ما يستهان به، وأنه خلاصة نصوص الشرع بحسب ثبوتها، قوة الثبوت أو ضعف الثبوت أو عدم الثبوت أو عدم الدلالة. معناه أنه الفقه خلاصة الشرع، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. ومعناه أنه الذي ما جعل الله في قلبه الفقه في الدين والهم في ذلك ما أراد به خير. احذر. وعلامة التوفيق إن الإنسان يعمل بفقه، وكمال ذلك أنه يعلمه لغيره، يحسن كما أحسن الله إليه، وغاية ذلك أنه يثبت عليه على العلم والعمل حتى يلقى الله تعالى. العلم والعمل والتعليم حتى يلقى الله تعالى. تظنون الفقه يعني خبط عشواء؟ لا، مدروس دراسة متأنية وعبر القرون من عهد الصحابة رضي الله عنهم إلى يومنا هذا. فالذي يهون من شأن الفقه إما أنه جاهل غبي ولا صاحب هوى شقي، ويتفاوتون الناس فيها. واضح؟ إذا سمعتم من يقول الكتب الصفراء أو غير ذلك ترى ما يخرج من اثنين: إما أنه جاهل غبي ولا صاحب هوى شقي. هم يقولون عن كتب الفقه أنها قديمة أكل عليها الدهر وشرب، وهي بيان العبادة. كتب الفقه بيان العبادة، والعبادة لا تصح إلا إذا كانت الاعتقاد صحيح. فأول كتب العقيدة، ثانيا كتب الفقه. والعقيدة والفقه كلاهما هداية للعباد، أول شيء في الحكمة من وجودهم ومن أي مادة وجدوا وكيف وجدوا، واضح؟ وعناية الله عز وجل بهم، والوظيفة التي خلقوا لها الحكمة، وكيفية القيام بها، وإيضاح الطريق، لأن الطريق إجباري من أصلاب الآباء إلى أرحام الأمهات، إلى الخروج للأرض، إلى الدفن فيها، إلى البعث إلى عرصات القيامة إلى الصراط النار تحته والجنة نهايته. واضح مرسوم يعني الطريق. أحد يستغني عن العلم لهذا؟ ما حد يستغني. إذن الفقه في الدين دليل حياتك ومستقبلك بعد مماتك. بعبارة جديدة نقول كتالوجك. واضح؟ هل يوجد بالسوق آلة من غير كتالوج؟ لماذا صنعت؟ من أي مادة صنعت؟ كيفية التشغيل والغاية منها والصيانة لها؟ نفس الشيء. فهمتوا؟ هذا أبسط عبارة يعني. ما أحد يستغني عن الفقه في الدين إلا أحد ما يهتم بنفسه ولا بغايته، يعني يظن أنه موجود مثل البهائم ويظن أنه ما له غاية، غايته التراب بس، مع أن البهائم تبعث ويقضى بينها حتى يقاد للشاة الجلحة لما لا قرون من الشاة الجمة، فكيف ببني آدم المكلفين والجن؟ هذا يبين أهمية الفقه وأنه دليلك، دليلك كتالوجك، كيف تستعمل نفسك حتى ما يصير خبط عشواء. ولذلك هو من حق الإنسان أن يقتل نفسه؟ لا. هل من حق أن يقتل غيره على غيره كشر؟ لا. إذا قتل نفسه قال الله تعالى عجل عبدي بنفسه إليه فله النار، وإذا قتل غيره ظلما يسلم القاتل المقتول يقال شأنك به سوى لتبيه فلا يترك دون جهنم، وأول ما يقضى بين الناس في الدماء. واللي يقتل نفسه عبارة وش معنى؟ أنه مل من الحياة وأساء الظن بالله أنه ما عنده فرج ولا، يعني يأس من روح الله وقنط من رحمة الله، فالنتيجة يظن أنه يتخلص من المأزق اللي هو فيه وهو يعجل بنفسه إلى النار. حتى أن واحد حديث عهد الإسلام أخ الطفيل حديث عهد الإسلام فجاهد في أول الأمر فأصيب بيده بجراحة شديدة فحز يده اقطعه، فرآه أخوه الطفيل في المنام وإذا هو شهيد داخل الحرب بنية طيبة، لكن لاحظ عليه أنه بسعادة وكذا لكنه مغطي يده، مشكلة دي وراح طيب مغطي يده، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا. فدعا له النسبة اللهم وليده فقر أو وليده، رأوه أخوه مرة ثانية وإذا هم طلعن يديه قالوا ليش كنت مغطي يديك وحضره؟ قال إني لقيت ربي فقال لي لن نصلح منك ما أفسد، ولما جئت دعوة النبي صلى الله عليه وسلم تعافى أصلح الله. شفتوا كيف؟ هذا دليل أن الفقه هو دليل حياتك وما بعد مماتك، وأنك ما تستغني عنه. كل ما اجتهدت في الفقه والتطبيق كل ما طابت حياتك واختصرت الأمور وحصلت عظيم الأجور ونجوت من الشكوى ومن النار. الناس يتفاوتون في ذلك حتى أنه في الصلاة صف وبينهم كما بين السماء والأرض بحسب الحضور في الصلاة والخشوع والفكر والإخلاص وغير ذلك. فإذن من يزهدك في الفقه في الدين فهو ما بين أمرين: إما جاهل غبي ولا صاحب هوى شقي. واللي يحظك على الفقه يخشى الله عز وجل ويرحمك، صح؟ إذا كان هو من أهل الاجتهاد فيعتبر قوله، وإذا كان مبادئ الفقه فهو يهرب بما لا يعرف. هذا يسمى مدعي التعالم أو مدعي هذا التعالم قاله، لأن أول العلم الأدب، وهذا ما عنده أدب. حفظ حديثين أو ثلاثة، وحضر درسين أو ثلاثة، عند شيخين أو ثلاثة، وعد نفسه من أهل العلم. يذكر عن الشيخ ابن القيم رحمه الله أنه كان عنده موعد محاضرة في جهة، وجاءه شاب يأخذ بالسيارة المحاضرة، وبدأ الشاب مو بالسيارة يتكلم مع الشيخ كلام أهل العلم الكبير. قال له الشيخ: وين تدرس أنت؟ قال: بالمتوسط. نذكر المسائل الفقه الكبار والخلاف والراجح. ما تأدب مع الشيخ. أول شيء حاصل عقيدة لسلامة عقيدتك أول شيء، ولمعرفتك بالمخالف العقيدة حتى تبرأ إلى الله منه، تحذره وتحذر من شبهاته بحسب ما عندك من تنقل كلام هذا. لكن ما يطغى على الفقه في الدين، لأنك الفقه هو العمل، كيفية العمل، والعمل لا يقبل لا يصح في الدنيا ولا يترتب عليه ثوابه في الدنيا والبرزخ والآخرة إلا بثلاثة أشياء: الأول أن يكون وفق المشروعية، الكتاب والسنة، دل الكتاب والسنة على مشروعية إنما يتعبد به لله تعالى فعلا أو تركا. الثاني أن يكون أداؤه خالصا لله عز وجل من حيث القصد والنية، تغابه وجه الله تعالى. الثالث أن يكون على السنة في الأداء والكيفية، واضح؟ هذا تحقيق معنى الرضا بالله تعالى ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبي رسول. فإذا لم يكن وفق الشرع في أصل مشروعية هو بدعة في أصله، إذا لم يكن على السنة في الأداء والكيفية فهو بدعة في أداء وكيفية، وإذا لم يبتغى به وجه الله عز وجل فهو شرك. والله تعالى لا يقبل أن يتعبد لها بالبدع، ولا يقبل عمل ابتغي به غير وجهه. فهمنا؟ كم كمل شيء؟ أحسن الله إليكم. باب المسح على الخفين، أي باب أدلة مشروعية المسح على الخفين وغيرهما من الحوائل. طيب، ليش جاء بالباب هذا في هذا المكان بعد الوضوء؟ لأنه قد يكون فيه مانع من غسل عضو من أعضاء الوضوء، إما اضطراريا مثل الجبيرة، وإلا اختياريا المأذون فيه شرعا مثل إيش؟ لاحظ عليك، واضح؟ لا، الكلام الباب المس على الخفين، والخفان قد يكون من الجلد وقد يكون من غيره، لكن الجوربين ما لها كلام، تبع الخفين أصلا، عرفت؟ فالأصل الخفان. إذن هذا هو الاختياري، فقط المسح على الخفين وتبعهما الجوربين، لا، العمامة لها أحكام لأنها من لبوس العرب زمن البعثة وما بعده، واضح؟ فيمسح على العمامة، واضح؟ طيب، غير العمامة شيء، خمر النساء، خمر النساء يفطيبه الرأس والرقبة فيمسح عليه أحيانا إذا احتاجت إليه أو إذا كان مشدود أو غيره. طيب، الجبيرة هي لغير اختيارية لأنها تكون على جرح، جرح في اللحم أو في العظم كسر، يصير تعذر غسلها، غسل العضو اللي هي فيه من بين أعضاء الوضوء، استارة يكفي فيها المسح لأنه مغطى يأخذ مثل الخفين ولا لا، لكن إذا كان غير مغطى ولا يمسح عليه تضرر الإنسان به يحتاج إلى التيمم. ما أغسل بها كلام، عرفت؟ العمامة يشترط فيها أن تكون ذات ذؤابة أو مصمتة لكن تغطي جملة الرأس، فلهذا ما يسمى عمامة، يسمى شماغ غترة، لأنه مو مشدود على الرأس، والعمامة مشدودة، هذا الفرق. نعم، تكون دائرية وذات الذؤابة لله شيء ذيل من وراء على الظهر، لا على الرأس، وإذا كانت ما لها ذيل فهي مصمتة، وإذا كان لها ذيل فهي ذات ذؤابة تشبه ذؤابة المرأة يعني، ولهذا تسمى ذات ذؤابة. جديلة المرأة الوحدة ذؤابة، يقول عائشة رضي الله عنها: والذي فضل الرجال باللحى والنساء بالذوات. نعم. أحسن الله إليكم. والمسح لغة إمرار اليد على الشيء، وشرعا إصابة البلة لخف مخصوص. البلة، إصابة البلة. نعم. أحسن الله إليكم. وشرعا إصابة البلة لخف مخصوص في زمن مخصوص، والخفين تثنية خف واحد. الخفاف التي تلبس على الرجل سمي به لخفته، وهو شرعا الساتر. لخفته. أحسن الله إليكم. سمي به لخفته وهو شرعا الساتر للكعبين من جلود ونحوها. أعقب الوضوء به لأنه بدلا عن غسل ما تحته، وهو رخصة. وهي ما من جلود، يعني من جلد، وهو الغالب، ونحوها مثل الربر البلاستيك. قل لا، إن غالب هالحين ما هي بجلد، من ربر البلاستيك. واضح؟ تشبهها، تشاركها في الحكم إذا احتاج إليه في القدمين، أما في غير القدمين لا حكم خاص. ما يوضع على موضع الغسل بالعضو إلا الصاق الطبي ولا غيره اللي يحتاج إليه. إيه، أو تلبس الحاجة. طيب يكون في كنا ليش علقت على المادة إنها غالبا من الجلد؟ واضح؟ وثانيا إنه من المواد الأخرى، وهذا يكون ساتر. ساتر للموضع الذي يغطيه من القدم، من أطراف الأصابع إلى الكعبين، صح؟ ساتر بحده، نبالغ من المساحة هذه، لو كان أقل من الكعبين ما يجوز المساحة. طيب، ساتر بسمكه يستر القدمين، ما تشاف البشرة. واضح؟ طيب، لو قدر انه يوجد خف او جورب من بلاستيك شفاف او من قزاز، هذا محل خلاف بين هذا. ها، هذا هو. نفرض انه بلاستيك شفاف او زجاج مقوى، هذا اللي محل خلاف، لأنه ستر من جهة ما بين الأصابع إلى الكعبين، ستر الكعبين لكنه شفاف. فلذلك اختلف العلماء في هذا الشفاف، هل يمسح عليه ولا لا. بعضهم جعل شرط أنه ساتر محل الفرق، وبعضهم رخص فيه، هذا محل بحث. نعم. أحسن الله إليكم. وهو ما ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض الراجح، وهو أحاديث المسح. قال أحمد رحمه الله: ليس في قلبي من المسح شيء. فيه 40 حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال الحسن رحمه الله: حدثني 70 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسح على الخفين. وقد هذا أن المسح على الخفين ثابت بالتواتر وقطعي، واضح؟ لكن من طوائف من ينتسب للقبلة هم الشيعة ما يرون المسح على الخفين ويرون مسح القدمين عاريتين. هذا هو الشذوذ بعينه. نعم. صلى الله عليكم. وقال ابن المبارك رحمه الله تعالى: ليس في المسح على الخفين بين ليش الإمام أحمد يقول ليس في صدري شيء من الخفين في 40 حديث يرد على هؤلاء يبين ثبوت الرخصة ثابتة لا شك. هذا رد على طوائف الضلال في الأحكام. نعم. صلى الله عليكم. وقال ابن المبارك رحمه الله تعالى: ليس في المسح على الخفين بين الصحابة اختلاف. وصرح جمع من الحفاظ بأنه ثبت بالتواتر واتفق عليه أهل السنة والجماعة. قال شيخ الإسلام رحمه الله: ثبت بالقرآن العظيم الحكيم المحكم آية الطهارة والصلاة: إذا كنتم من الصلاة اغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم. فيها قراءتان بالخفض: أرجلكم ما عطف على الرأس تكون ممسوحة إذا عليه الخفان أو نحوها من من العوازل السواتر. قراءة النص عطف على المغسولات: وجوهكم وأيديكم، وجوهكم وأيديكم المرافق، تكون في حال عدم لبس الخفين أو عدم وجود الساتر. كلا القراءتين صحيح، يكون دل القرآن عظيم على مسح بالقراءة قراءة الخفض وعلى الغسل بقراءة النص. دلت السنة على مثل ذلك وأجمع الصحابة. واضح؟ والقياس يقتضي. هذه أدلة الشرع ولا لا؟ وأيهم أهم، ما يكون على الرجلين أو على الرأس؟ على الرجلين، لأنه يستعمل في الشتاء حاجة، والرأس ما يلزم أن يكون اللي عليه مشدود، هذا مشدود حيث أنه ما يسقط مع الحركة ولا يقصر عن محل الفرض. نعم. إيه؟ وهم أهل تنطع أصلا تكلف يعني. نعم. صلى الله عليكم. قال شيخ الإسلام رحمه الله: عارضوا المسح على الخفين من باب أولى يعرضون المسح. نعم. صلى الله عليكم. قال شيخ الإسلام رحمه الله: السنة مبينة لآية المائدة وحمل قراءة الخفض عليه. وعن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه الصحابي الجليل روي أنه عليه الصلاة والسلام قال: منا أهل البيت توفي سنة 51. قال منا أهل البيت جرير شقال روي أنه عليه الصلاة والسلام قال: منا أهل البيت يعني جرير، يعني تفضيل له خصوصية مثل سلمان يعني. نعم. صلى الله عليه وسلم. قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بال ثم توضأ ومسح على خفيه. قال إبراهيم: فكان يعجبهم هذا الحديث لأن إسلام جرير كان بعد نزول المائدة. جرير بعد نزول المائدة. صلى الله عليكم. لأن إسلام جرير كان بعد نزول المائدة. وفيه بيان رخصة المسعى حتى ما يقال منسوخ. نعم. صلى الله عليكم. متفق عليه. زاد أبو داود: ما أسلمت إلا بعد المائدة. وهذا الحديث نص واضح في جواز المسح على الخفين. قال بعض أهل العلم: والمراد به الخف الكامل يعني غير ممزق. وقال شيخ الإسلام رحمه الله: يكون من مادة طاهرة مادة الخف. ثاني شيء أنه يكون مباح أو محرم. ثالث شيء أن يكون ساترا للمفروض بحده وستره، ما يصير شفاف ولا يصير قاصر على الكعب. نعم. صلى الله عليكم. قال شيخ الإسلام: يكون ثابت بنفسه ما يسقط مع البشر. نعم. صلى الله عليكم. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: أجاز المسح على الخفين مطلقا، والتحديد لا بد له من دليل، فدخل المفتوق والمخرق وغيرهما، بل علق المسح بمسمى الخف من غير تحديد، فمن فرق بين خف وخف فقد فرق فرقا لا أصل له. ولهما عن المغيرة بن شعبة: توضأ، أي أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم في الوضوء، فأهويت، أي مددت يدي أو قصدت الهوي من قيام لأنزع خفيه، لعله ظن أنه لم يحصل شرط المس، فقال: دعهما، أي الخفين، فإني أدخلتهما طاهرتين، حال من الخفين، أي أدخلت القدمين الخفين وهما طاهرتان. وهذا يدل على اشتراط الطهارة في اللبس لتعليله عدم النزع بإدخالهما طاهرتين، وهو مقتضي أن إدخالهما غير طاهرتين يقتضي النزع، وهو مذهب الجمهور. ويأتي حديث صفوان: إذا نحن أدخلناهما على طهر. قال النووي: إن لبس محدثا لم يجزئه المسح إجماعا، بل إن لبس على طهارة، فإذا أحدث حدثا أصغر جاز له بعد ذلك المسح عليهما. قال المغيرة: فمسح عليهما يعني على الخفين. وذكر البزار أنه روي عن المغيرة من 60 طريقا، وفيه الدلالة الواضحة على جواز المسح على الخفين إذا توضأ وضوءا كاملا ثم أدخلهما. قال الشيخ: فله المسح عليهما بلا نزاع. وعن طيب أورد المؤلف رحمه الله وإيانا حديثين. الأول حديث من؟ جرير. الرفع توهم النسخ، نسخ الرخصة، لأن ثابتة حتى بعد نزول آية المائدة سنة 7. واضح؟ الشيخ أشار إلى منزلة جرير أنه روي قال منا، يدل على ثقته. واضح؟ طيب بعدها إيش حديث المغيرة؟ المغيرة وش خصوصية المغيرة؟ لا خصوصية إن الآن في أصل الرخصة، المغيرة هو الحارس الشخصي للنبي صلى الله عليه وسلم في السفر، دل على ثوة المسجد في الحضر والسفر، هو الحارس الشخصي. نعم. السلام عليكم. لكن نقع عن ابن عثيمين أنه يتساهل قول. نعم. صلى الله عليكم. وعنه أنه صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح على الجوربين، وأحدهما جورب والجمع جوارب، أعجمي معرب يلبس في الرجل. روية في ضعف ولا لا؟ الصيغة التمريض ضعف. هما داخلان في الخفين، في حكم الخفين باب القياس، لكن ما يثبت أن النبي مسح على الجوربين لأنها ربما أنها غير موجودة. نعم. السلام عليكم. معرب يلبس في الرجل على هيئة الخف من غير جلد، والنعلين أي الملبوسين فوق الجوربين، رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه، وصححه الترمذي، وتكلم فيه بعضهم وله شواهد. وقال ابن المنذر يروى إباحة المسح على الجوربين عن 9 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. كف أربط الفرس. إيه ليش؟ لأنه المسح على الجوربين مروي عن الصحابة، ثبوته عن النبي صلى الله عليه وسلم محل بحث، ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم المس على الخفين، ودل عليها القرآن العظيم القراءة الثانية. لكن هذا المس على الجوربين ثابت عن عدد من الصحابة، وهو مثل الخفين في القياس الجوربان. نعم. صلى الله عليه وسلم. ولم يعرف لهم مخالف من الصحابة، ولأنهما في معنى الخف لأنه ساتر لمحل الفرض، وإذا كان منعلين فلا نزاع في جوازه. أما يعني أنه الجورب إن كان مع الخف يعني يلبس قبل الخف لا إشكال، لأن الخفين أمناها بأصلا، واضح؟ لكن الكلام إذا لبس مع النعلين فلا إشكال أيضا. نعم. صلى الله عليكم. أما النعلان والخفان المقطوعان النعلان صلى الله عليكم. أما النعلان والخفان المقطوعان وكل ما يلبس تحت الكعب من مداس وجمجم وغيرهما. مداس وجمجم. نعم. جمجم من مداس وجمجم وغيرهما فلا يجوز المسح. إن حرف جر ولا لا؟ نعم. واللي بعده يكون مجرور. من مداس مجرور، حكمه الجر وهو الخفض بالكسرة يعني. طيب جمجم معطوف على مخفوض يأخذ حكمه، إذا فرقت بينهم قطعت الرحم اللي بينهم، لأنهم بينهم الخفض رحم، يجوز قطعت الرحم؟ لا أبدا. طيب وغي رهما رهما تبعا لهم نفس الشيء. لو جبت سلسلة مثل عربات القطار كل حكم واحد تبع الأول يعني، لأنه معطوف والمعطوف يأخذ حكم المعطوف عليه في الحكم الإعرابي رفعا أو نصبا أو خفضا أو جزما. نعم. صلى الله عليكم. من مداس وجمجم وغيرهما فلا يجوز المسح عليهما. قال شيخ الإسلام رحمه الله باتفاق المسلمين. وعن عمرو بن أمية بن خويلد الطمري صحابي مشهور الضامري صلى الله عليكم. وعن عمرو بن أمية بن خولد الضمري صحابي مشهور له أحاديث وشجاعة، مات قبل 60. قال رأيته يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على عمامته وخفيه، رواه البخاري. والعمامة ما يلف على الرأس، جمعها عمائم، سواء كانت محنكة أو ذات ذوائبة. والعمائم تيجان العرب، قيل عنها أنها تيجان العرب يعني من لبوس العرب، يعني جاء الإسلام وهي من لبوس العرب وأقرها وأقر أو شرع المسح عليها للحاجة إليها. فإذا كان من عادة الناس اللبس يمسح عليه. نعم. السلام عليكم. ولمسلم عن المغيرة رضي الله عنه ومسح بناصيته على العمامة والخفين، وللترمذي وصححه عنه ومسح على الخفين والعمامة. والمسح على العمامة أخرجه غير واحد من طرق قوية متصلة الأسانيد، يعني أنه أقل في الثبوت من الخفين، لكن الطرق مقبولة، يعني باجتماع الطرق تدل على الرخصة. نعم. السلام عليكم. والقياس يدل على ذلك. نعم. وقال عمر رضي الله عنه، عمر خمس سريه من شرف، وقال عمر من لم يطهره وقال عمر رضي الله عنه من لم يطهره المسح على العمامة يطهره من لم مجزوم بلم. السلام عليكم. وقال عمر من لم يطهره المسح على العمامة فلا طهره الله، وهو قول أبي بكر وغيره من الصحابة ولم يعرف لهم مخالف. ولفظ مسلم بناصيته وعلى العمامة لا يوجب الجمع بينهما، لأنه لو وجب لما اكتفى بالعمامة عن الباقي. ولأحمد عن بلال بن رباح الحبشي المؤذن اشتراه أبو بكر لما يعني أنه إذا صار المسح على الرأس وعليه عمامة والعمامة حاسرة عن بعض الشعر يمسح على ما ظهر من الشعر وعلى العمامة. نعم. الله أحسن إليكم. ما معنى قول عمر من لم يطهر المسح على العمامة فلا طهره الله؟ يعني من ينكر الرخصة لي. نعم. صلى الله عليه وسلم. يدير عليه. نعم. صلى الله عليكم. ولأحمد عن بلال بن رباح الحبشي المؤذن اشتراه أبو بكر لما عذبه المشركون واعتقه، فلزم النبي صلى الله عليه وسلم وأذن له وشهد المشاهد كلها. مات بالشام سنة المعنى شهد المشاهد الغزوات الغزوات مع النبي صلى الله عليه وسلم، هذه ميزة يعني. نعم. صلى الله عليكم. فضيلة له. مات بالشام سنة العشرين، رأيته يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على الموقين تثنية موق، فارسي معرب من موز فارسي معرب، يعني مصطلح فارسي لكن استعملته العرب بعد الإسلام. نعم. صلى الله عليكم. فارسي معرب من موزة وهو الجرموق، وهما ضرب من الخفاف، قال ابن سيدة وغيره. وأخرج المسح عليهما أبو داود وغيره، وجواز المسح عليهما مذهب جمهور العلماء. وقال أبو حامد قول كافة العلماء، ومن تدبر ألفاظ الشريعة وأعطى القياس حقه علم أن الرخصة في هذا الباب واسعة، وإن ذلك من محاسن الشريعة ومن الحنيفية السمحة. وأن ذلك من محاسن الشريعة ومن الحنيفية السمحة. والخمار، وفي رواية عنه امسحوا على الخفين والخمار، متفق عليه. والخمار جمعه خمر، وكل ما ستر شيئا فهو خماره. والخمار العمامة لأنها تخمر الرأس أي تغطيه. والخمار النصيف، وفي رواية لسعيد بن منصور. الفرق بين العمامة والنصيف، الإمامة للرجل والنصيف للمرأة، سقط النصيف ولم ترد إسقاطه فتناولته واتقتنا باليد. واتقتنا باليد يعني سترت وجهها بكفها، دليل وجوب تغطية الوجه. سقط النصيف ولم ترد إسقاطه، ما قصدته، فتناولته واتقتنا باليد. نعم. السلام عليكم. وفي رواية لسعيد بن منصور رضي الله عنه على النصيف، والنصيف هو الخمار وما تغطي به المرأة رأسها، ولمشقة نزعه كالعمامة فقد يعطى حكمها. وذكر ابن المنذر أن أم سلمة كانت تمسح على خمارها. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: في خمر النساء من الرخصة التي تشبه أصول الشريعة وتوافق الآثار الثابتة عن الرسول. خمر النساء بضم الخاء والميم كسر الراء. نعم. صلى الله عليكم. قال شيخ الإسلام رحمه الله: في خمر النساء من الرخصة التي تشبه أصول الشريعة وتوافق الآثار الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن خافت من البرد ونحوه مسحت على خمارها. فإن أم سلمة كانت تمسح على خمارها، وينبغي أن تمسح مع هذا الخمار ستر يغطي الرأس والرقبة وأعلى والوجه وأعلى الصدر. والنساء الأولات هالحين يستعمل الخمار حتى وهي عند عيالها تغطيها، ما يبين رأسه ولا رقبته ولا شيء. هذه من بقايا المنهج الأول. نعم. وينبغي أن تمسح مع هذا بعض شعرها، وأما إذا لم يكن بها حاجة إلى ذلك ففيه نزاع بين العلماء. سهل يعني لبسه وخلعه صار ما هم مشدود. نعم. صلى الله عليكم. ولأبي داود عن جابر مرفوعا في قصة صاحب الشجة قال: ويعصب من عصب الشيء. في قصة صاحب الشجة، الشجة الجرح في الرأس والوجه. نعم. صلى الله عليكم. ولأبي داود عن جابر مرفوعا في قصة صاحب الشجة قال: ويعصب من عصب الشيء لواؤه وشده على لواه وشده على جرحه خرقة. أي الشج في قصة وفد عبد القيس فيهم الأشج، واضح؟ فهم وفدوا على النبي صلى الله عليه وسلم قبل استيلاء النبي صلى الله عليه وسلم على نجد، وهم أهل الأحساء أهل جوالة في الأحساء، وهم من ثبت أيام الردة على الإسلام. وهذا والله أعلم من فقههم، لأنهم وفدوا على النبي صلى الله عليه وسلم مبكرين واعتنوا بالفقه، قالوا: مرنا بأمر فصل نخبر به من وراءنا ولا يدخل به الجنة. فأمرهم بأربع ونهاهم عن أربع: أمرهم بالصلاة والزكاة والصوم، أو شهادة لا إله إلا الله والصلاة والصوم، الصلاة والزكاة والصوم، لأنه قبل فرض الحج. ونهاهم عن أربع، أربع مراد أربع أوعية كانوا يستعملونها هم. كانت هذه الأوعية مصمة ما ينفذ فيها الهواء، لا من مجموعها ولا من غطائها، محكمة ما يوضع فيها يتخمر بسرعة وهم يقصدون التخمير. فنهاهم عن الحنتم والدب والمقير وبما قال المزفت، يعني عندهم البترول منها كالحين. عن الدب والحنتم والنقير والمقير أربعة. فالدب هو اللي يسمى الآن قراع النجد اللي يصل له عنق، يعني معدود من الخضار، معدود من الخضار. لا هو أخضر وفيه شيء يشبه الشعر، يعني له زغب في الشعر، هذا هو الدب. كان نفسه يحبه للطعام، تتبع الدب، يعني هذه اشتره لها الثمرة تكون طويلة، أحيانا تكون كذا تكون كبيرة، لكن عنقه ضيق، يجعلونها في الشجرة حتى تستوي كاملة وتيبس، ثم يفتحونه من جهة العنق فتح هندسي مشرط حتى أنها تكبس. واضح؟ إذا فتحوا أخذوا اللب اللي فيه، إيه؟ لأنه مثابة هذا اللي يوضع مع السلع المعلبة، شو اسمه؟ الفلين. اللب مثابة الفلين بالضبط، يستعملون هذا وهذا إذا فرغوه في السمن، في العسل، في كذا في كذا، المواد السائلة، ويجعلون الغطاء محكم كبس ما يدخل الهواء، ربما يجعل عليه شيء. هذا هو الحنتم، الإناء اللي يصنع من الفخار، الزير اللي يحطه به الماء صغير وكبير حين يباع. والمزفت أو المقير هو نفسه إذا طلي بالزفت أو القار من برا حتى ما يدخل الهواء نهائي. والنقير جذع شجرة صلب يحفر ويجعل له غطاء منه يستعمل. هي النقير يعني منقور مفرغ وسط الجذع ومجعل له غطاء منه وهو صلب، إيه يعني قطعة من جذع مثلا ربع متر نص متر متر أكبر أصغر، يكون يأخذ له غطاء منها أول شيء ويحفر داخل الجذع، يصير قدر، يعني عبارة عن قدر. ها هذا هو نفسه، هذا هو. فنهاهم عن الأوعية ذي لأنهم كانوا يستعملونها في الخمر، تقذفون فيه من القطيعة يعني الخلاص مع الماء، فإذا غلى وقذف بالزبد شربتموه، يعني فسكرتم، قال فربما على أحدهم وجه أخيه بالسيف، هذا أشد مضروب بالسيف مني وكنت أخبأها عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومشهور بالحلم لحنا. فنهاهم عن هذه الأوعية في هود وفادته هم الأولى. لما وفدوا ثانية قال انتبذوا ما شئ فيما شئت من الأوعية غير أن لا تشربوا مسكرا لأنهم فقهوا في الدين. دي فيها طريفة يعني فيها طريفة إن عندهم الزفلت والبترول. إيه كانت القوافل التجارية تزلق بها الإبل تسقط وتنكسر ويروح عليها بضاعة. اسمها ما عندهم شيء للاستعمال ما يطلبون به إلا الخشب السفل بس ويطلبون به البعارين على الجرم. أنا أدركت هو خارج مثل الملح ايه يخرج في بعض المواطن على ظهر الارض ايه مثل الملح بالضبط. وش قرات اخر شيء ايه وشو من عصر على جرح ايه بعده نعم. أحسن الله إليكم. على جرحه خرقة أي يشد على الشق على بعض جسده. إيش جبنا قصة عبد القيس صاحب الشجة؟ إيه مشان الشجة مجروح مع رأسه والنبي صلى الله عليه وسلم نص على هذا قال ربما على أحدهم حتى ما يحرجهم وجه أخيه بالسيف. قالوا وما علمك بالنقير أنت من أهل المدينة وش تدري عن خصوصية أهل الحسن؟ قال بلى جذع تنقرونه تحفرونه تجعلونه قدر ثم تقذفون فيه من القطيعة التأرض هذا حتى إذا غلى وقذف بالزبد شربتم يعني فسكرتم وربما على أحدهم السكرة وجه أخيه بالسيف فشج يعني وهذا لا شج. نعم. صلى الله عليكم. ثم يمسح عليها أي على العصابة. ولابن ماجة عن علي قال ولابن ماجة عن علي قال انكسرت إحدى هذه ألف وصل ما فيها. نعم أحسن الله عملكم. ولابن ماجة الألف ذي ألف وصل ما فيها همزة. طيب ماجة اسم أعجمي بعض المحدثين يقول ماجة وبعضهم يقول ماجة يجعلها تاء مربوطة. نعم صلى الله عليكم. ولابن ماجة عن علي رضي الله عنه قال انكسرت إحدى زندي فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرني أن أمسح على الجبائر وما الزند العضد وهذا معناه في الغسل. نعم السلام عليكم. ومسح ابن عمر رضي الله عنهما على ابن ومسح قلت ابن ابنه قلت عمر وقع عليك خمسة خلاص 15 الحين نكسب منك. ومسح ابن عمر على العصابة وأجمع الآئمة عليه إلا في أحد قولي الشافعي. وقال البيهقي هو قول الفقهاء من التابعين ومن بعدهم. قال شيخ الإسلام رحمه الله مسح الجبيرة يقوم مقام غسل العضو لأن مسحه صلى الله عليكم يقوم مقام غسل العضو لأن مسحه على حائل لأنه لأن مثل على حال. نعم. لأن مسحه على حائل فأجزأ من غير تيمم كمسح الخف بل أولى. والحاصل أنه إن قدر على غسل الجرح من غير ضرر وجب، وإن خاف ضررا مسح على الجرح مباشرة، فإن خاف ضررا من وصول البلل إليه من المسح فإنه يجعل عليه جبيرة ثم يمسح على الجبيرة مسحة واحدة. يجعل عليه عصابة يعني جبيرة إذا صار معها أعواد، مع اللفافة عودان مشان الكسر، واضح؟ إذا كان جرح يكون عليه إصابة لفافة يعني، ها؟ إيه، نعم. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وزوج ابنته فاطمة رضي الله هو ابن عم رسول الله وزوج ابنتي صلى الله عليكم وابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وزوج ابنته فاطمة رضي الله عنها وزوج ابنته فاطمة رضي الله عنها وأول من أسلم من الصبيان والخليفة الرابع ومناقبه صلى الله عليكم والخليفة الرابع. هذه أوصاف علي رضي الله عنه. نعم صلى الله عليه وسلم. ومناقبه مشهورة استشهد سنة 40. ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم من القرابة الصهر النبي صلى الله عليه وسلم لأنه زوج ابنته وكذا وكذا. نعم صلى الله عليه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رابع الخلفاء الراشدين. نعم صلى الله عليه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 أيام ولياليهن للمسافر ويوم وليلة للمقيم، يعني في المسح على الخفين. رواه مسلم وأصحاب السنن وغيرهم وللترمذي وغيره ونحوه وصح وللترمذي وغيره ونحوه وصححه وابتداء المدة من الحدث بعد اللبس على الصحيح لأنه الموجب للوضوء. وعن صفوان بن عسال قال ابتداؤه يعني ابتداء مدة المسح. نعم من الحدث بعد اللبس على الصحيح لأنه الموجب للوضوء. وعن صفوان بن عسال هذا قول في المسألة أنه مع يعني يبتدئ مدة المسح تبتدي من الحدث بعد اللبس، وش وجه ذا؟ انه ممكن للرخصة متى ما توضى مسح، وبغى يتوضى يصلي الضحى نفس الشيء، يتوضى ليقرأ من المصحف، واضح؟ بعد حدث ايه هذا القول من الحدث، يكون ما بين الحدث والوضوء داخل في مدة المسح، واضح؟ والقول الثاني انه من المسح بعد الحدث، لان نصوص الشرع جاءت بعباره المسح يمسح مسح، واضح؟ نعم. المسح شيء ظاهر والحدث خفي، فهما قولان يعني. واللي معتمد الان هو انه من المسح من اول مسح عليه الفتوى. نعم أحسن الله عملكم. هكذا طبت عليها ما قضيت كم باقي ما بقى شيء تبين انتظر ان خليه باتر كمل الحديث هذا يلا صفوان بن عسال أحسن الله عليكم. وعن صفوان بن عسال قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نمسح على الخفين إذا نحن أدخلناها على طهر 3 إذا سافرنا ويوما وليلة إذا أقمنا، ولا نخلعهما من غائط ولا بول ولا نخلعهما من الحدث الأصغر وإنما من الحدث الأكبر الجنابة والحيض بالنسبة للمرأة والنفاس. نعم. السلام عليكم. ولا نخلعهما إلا من جنابة، رواه أحمد وغيره وصححه الترمذي وغيره. وقال البخاري هو أحسن حديث في هذا الباب. وقال الترمذي هو قول العلماء من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن بعدهم من الفقهاء. وقال أحمد هو من أجود حديث في المسح لأنه في غزوة تبوك، آخر غزوة غزاها النبي صلى الله عليه وسلم. وش دليل في ماذا؟ حديث المغيرة، حديث المغيرة الحارس الشخصي. ليش هذا؟ لأن ذهب النبي صلى الله عليه وسلم لحاجته الفجر فأبطأ على الناس معون وغيره، ولا وهو أراد أن يخلع خفه النبي صلى الله عليه وسلم قال دعهما فإني لبستهما طاهرتي دخلتهما طاهرتي. واضح؟ طيب، هذه صار المناسبة فيها حادثة فريدة جدا نادرة، إن النبي صلى الله عليه وسلم لما أبطأ عليهم في المسجد المصلى صلوا الصحابة وقدموا أبا بكر الصديق، ما هو أبو بكر، قدموا عبد الرحمن بن عوف. واضح؟ قدموا عبد الرحمن بن عوف. طيب، صلى عبد الرحمن بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ركعة وجاء النبي صلى الله عليه وسلم والمغيرة، فاتهم ركعة، يعني ما يمكن يجي بجنب عبد الرحمن لأنه فات جزء من الصلاة، لذلك صلى في طرف الصلاة أو في ميله من الصلاة. واضح؟ طيب، إذن صلى النبي صلى الله عليه وسلم مأموما بعبد الرحمن بن عوف، هي الصلاة الوحيدة اللي صلاها النبي صلى الله عليه وسلم وراء واحد من الأمة، هذه عبد الرحمن فضيلة، عبد الرحمن فضيلة، هذه فائدة. فائدة الثانية، هم فائدة ركعة ولا لا؟ قام النبي صلى الله عليه وسلم بعبد الرحمن الركعة اللي فاتتهما جماعة، المغيرة اللي فاتتهما جماعة. إيه الركعة الأخيرة. أما النبي صلى الله عليه وسلم المغيرة في الركعة الأخيرة. إيه أين؟ تتفق أنت وياه إذا دخلت تقول كذا، ولو أنك صادفت صلاة جهرية تخفض صوتك. يصير جماعة هنا وجماعة هنا وجماعة على هالقول. سبحانك اللهم.